الالكتروفوريسيس طريقة الالكتروفوريسيس لفصل البروتين يا جماعة دي طريقة بتعتمد على الاختلاف التشارجز اللي موجودة على البروتين مولكيول، يبقى بتبقى سيبريشن اوف بروتين اكوردنج تو زير تشارجز، والتشارج اللي موجودة على البروتين هي اللي بتؤدي الى معرفة الايزو الكتريك بوينت بتاع البروتين. مش كل امينو اسيد له ايزو الكتريك بوينت، وبالتالي كل بروتين له ايزو الكتريك بوينت لانه بيتكون من مجموعه من الامينو اسيد. يبقى الالكتروفوريسيس دي طريقه لفصل البروتينات بتعتمد على البروتين تشارجز اللي موجوده، التشارجز اللي موجوده على البروتين، وبتساعد في تحديد الايزو الكتريك بوينت بتاعه جزيء البروتين. فكرتها طبعا بكل سهوله ان انت بتجيب محلول كهربي قطب موجب وقطب سالب، وفي دايره للتيار الكهربي من بره، وفي سوليوشن عندك، هذا السوليوشن في باند محطوطه عليه، الباند دي حته خشبه يعني، الطرف الاولاني بتاعها متوصل بالقطب الموجب والطرف الثاني متوصل بالقطب السالب عن طريق سلك، والخشبه دي محطوطه في حوض ميه، والحوض الميه دوت متصل بتيار كهربي من بره، وانت حسيادتك بتضيف مجموعه البروتينات اللي عايز تخلطها، وبعد كده بتضغط على التيار الكهربي من بره، فبيحصل رن، بيحصل دايره كهربائيه بتمشي. اول ما الدايره دي انت بتبقى عارف ان الدايره دي مثلا عند ايه 30 فولت او 20 فولت او الكلام ده كله، وبتقفل التيار الكهربي. اول ما بتقفل التيار الكهربي بتبص على الخشبه اللي عندك، بتلاقي في بعض البروتينات اتجهت الى القطب الموجب، بعض البروتينات اتجهت الى القطب السالب، بعض البروتينات حصل لها سيديمنتيشن، لا راحت لا ناحية الموجب ولا السالب. يبقى في هذه الحالة كل بروتين من دول معروف امتى بيروح او امتى بيروح للقطب الموجب عند درجة كام، وبيروح للقطب السالب عند درجة كام، وبيترسب عند درجة كام، زائد ان سيادتك بتبقى عارف البي اتش اللي انت بتاعة المحلول اللي محطوط. فيبقى عند بي اتش معينه، اول ما عدى تيار كهربي عند بي اتش معينه عرفنا ان البروتين ده راح يمين او راح شمال او البروتين ده اترسب. طيب المثال او اشهر طريقه، الطريقه دي بنستخدمها اشهر حاجه باشهر بروتينات بيتم فصلها بالالكتروفوريسيس، هي البلازما بروتين. هي البلازما بروتين، البلازما بروتين دي اهمهم الالبيومين، وبعد كده الالفا 1 والالفا 2 والبيتا والجاما جلوبيولين. طبعا دي انا بستخدمها في بعض الامراض بشخصها، ان انا عايز اعرف نسبه الالبيومين قد ايه في البلازما، نسبه الالفا جلوبين قد ايه في البلازما. دي بصفه عامه فكره الالكتروفوريسيس. في تطبيقين مهمين جدا من الالكتروفوريسيس ما تنساش على الاقل حتى تكتبهم كعناوين، اللي هم الايزو الكتريك فوكسنج والصوديوم دوديسايل سلفيت الكتروفوريسيس. الايزو الكتريك فوكسنج دي طريقه من طرق الالكتروفوريسيس بتعتمد على الايزو الكتريك بوينت لكل بروتين، هتعتمد على فصل البروتينات على حسب الايزو الكتريك بوينت. والقصه بتاعتها زي ما انا قلت لك، بتجيب السوليوشن المحلول اللي عندك بيبقى فيه البروتينات المختلفة، بتغير بتلعب في البي اتش بتاعته بطريقتك انت. ازاي بتلعب في البي اتش؟ ازاي تغير البي اتش بتاعت المحلول؟ على الطريق ان انت بتضيف بعض المواد الكيميائية اسمها انفولايت، انفولايتس. الانفولايتس دي بتبقى عبارة عن شوية امينو اسيدز مع كربوكسيليك اسيد، اما بتضيفهم للمحلول اللي فيه البروتينز اللي عندي بتغير او بتقلل او بتزود البي اتش على حسب نسبة الانفولايت. يبقى المحلول اللي عندي فيه البروتينز اللي انا عايز افصلها، والبي اتش بتاعتي بلعب فيها وبغيرها عن طريق الانفولايت، وفي قطب موجب وقطب سالب متوصلين للتيار الكهربي. اول ما التيار الكهربي بيمشي اشغل واوقف، بعد ما اوقف الاقي ان في بروتينات راحت او ترسبت ناحيه القطب الموجب، بروتينات ترسبت ناحيه القطب السالب، بروتينات لم تترسب. البروتينات اللي لم تترسب يعني ما راحتش لناحيه الموجب والسالب، ما ترسبتش لما كانت البي اتش بتاعتي مثلا 7.5، وانا البي اتش وصلتها ل 7.5 عن طريق ان انا بغير نسبه الانفولايت. يبقى عند نسبه 7.5 بي اتش البروتين الفلاني ترسب، لا راح يمين لا راح لبوستيف ولا راح نيجاتيف، يبقى اقدر افصل واقدر اعرف ان هذا البروتين هو البروتين الفلاني، هو مثلا الالبومين، هو الجلوبيولين. يبقى دي انا فصلته على عند على حسب الايزو الكتريك بوينت. ما هو معنى ان هو ترسب معنى ان هو لا هيروح للموجب ولا السالب، معنى ان هو بقى في الايزو الكتريك بوينت او الايزو الكتريك بي اتش. ما هي الايزو الكتريك بوينت او الايزو الكتريك بي اتش هي النقطه، هي البي اتش اللي عندها الامينو اسيد لا بيروح يمين ولا شمال، لا بيروح لا للبوستيف ولا للنيجاتيف. ما هنا برضو البروتين عند البي اتش اللي انا وصلت لها عن طريق ان انا بلعب في الانفولايت اترسب، لا راح لا للقطب الموجب ولا القطب السالب. يبقى دي اول طريقه او اول تطبيقات من الالكتروفوريسيس اللي هي الصوديوم اللي هي الايزو الكتريك فوكسنج. تاني طريقه يا جماعه اللي هي الصوديوم دوديسايل سلفيت. يعني ايه صوديوم دوديسايل سلفيت؟ دي ماده كيميائيه بتعمل دي ناتوريشن للبروتينز، وبتخلي نسبه النيجاتيف تشارج اللي عليه تبقى عاليه جدا. ايه قصتها؟ ان انا بجيب محلول في مجموعه من البروتينز، بدل ما هلعب في الاي بي اتش بتاعتها، لا هحط لها صوديوم دوديسايل سلفيت، وهبقى موصل المحلول بقى طبعا بقطب موجب وقطب سالب. يبقى انا عندي محلول فيه متوصل بقطب موجب وقطب سالب، والمحلول فيه مجموعه من البروتينات عايز افصلها. اضيف الى هذه البروتينات الصوديوم دوديسايل سلفيت. الصوديوم دوديسايل سلفيت دي ديناتوريتنج ايجنت، ماده بتكسر البروتين. تقوم الصوديوم دوديسايل سلفيت تمسك في البروتين وتكسره، اول ما بتكسره بتعمل بروتين صوديوم دوديسايل سلفيت كومبلكس. هذا الكومبلكس بيحتوي على نيجاتيف تشارج. طيب ابدا اشغل التيار الكهربي، الاقي ان في وافصل، الاقي ان في بعض البروتينات البروتين اللي عليه الصوديوم دوديسايل سلفيت ده عليه نيجاتيف تشارج، الاقي ان هو راح ناحيه البوزيتيف بول. اشغل تاني الاقي في بروتينات تانية عليها الصوديوم دوديسايل سلفيت راحت ناحيه البوزيتيف بول. طب ايه القصه؟ البروتين اللي حجمه صغير هيجري بسرعه، هيوصل للبوزيتيف بول بسرعه. البروتين اللي حجمه كبير هيوصل للبوزيتيف بول ببطء. يبقى انا دلوقتي الصوديوم دوديسايل سلفيت الكتروفوريسيس، طريقه من طرق الالكتروفوريسيس بتعتمد على السايز، الحجم بتاع البروتين. كده احنا خلصنا الالكتروفوريسيس. ما تنساش تقول لي فيها ان احنا بنفصل البروتين على حسب التشارج، وما تنساش تقول لي انها لها تطبيقين مهمين جدا، الايزو الكتريك فوكسنج، ان البروتينات بتتفلس، كل بروتين بيفصل على حسب الايزو الكتريك بوينت بتاعته، وان انا بغير البي اتش بتاع السوليوشن اللي فيه البروتين عن طريق الانفولايت، والانفولايت ده مجموعه من الامينو اسيد والكربوكسيليك اسيد. وتاني طريقه الصوديوم دودي سايل سلفيت اللي بتعتمد على حجم او الماس بتاعه جزيء البروتين. الطريقة الأخيرة لطرق فصل البروتينز وهي الكروماتوجرافي. هنتكلم دلوقتي عن الإلكترو الكروماتوجرافي، عن الكروماتوجرافي آخر طريقة من طرق فصل البروتينات. الكروماتوجرافي دي يا جماعة بنسميها البارتيشنينج، بارتيشنينج يعني التجزيء، الطريقة اللي بتجزئ، طريقة فصل البروتينات بنسميها تجزيء. هنفهم يعني ايه تجزيء وكروماتوجرافي دلوقتي. الكروماتوجرافي يا جماعة بتعتمد كده بكل بساطة على العلاقة، على الافينيتي بين البروتين والحاجة اللي بيمسك فيها او الحاجة المميزة له. كل بروتين في جسمنا له حاجة خاصة بيه او بتميزه عن البروتين الاخر. يعني مثلا الهرمون بيبقى له ريسبتور بيمسك فيه، الانتي بادي له انتيجين بيمسك فيه، البروتين اللي عليها بص في تشارج لو لقى حاجة فيها نيجاتيف تشارج هيمسك فيها، وهكذا. يبقى الكروماتوجرافي بتعتمد فكرة ان انا بفصل البروتينات عن طريق ايه؟ ان انا بمرر مجموعة من البروتينز على مجموعة من الحاجات الخاصة بيها، واشوف ايه البروتين يبقى انا مثلا عندي ايه؟ عندي ريسبتور حاطه، استخلصت الماده البروتينيه بتاع الريسبتور، او جايب ماده عليها بوزيتيف تشارج او ماده نيجاتيف تشارج، وبعدي عليها مجموعه من البروتينز. لو لقيت مثلا الماده اللي عليها بوزيتيف تشارج اللي انا عارفها دي، لقيت البروتين مسك فيها وتكون كومبلكس، يبقى البروتين ده عليه بوزيتيف تشارج. لو لقيت الانتيجين اللي انا مستخلصه دوت، البروتينات اللي معديه عليهم دوت، في بروتين معين مسك فيها، يبقى البروتين دوت هو الخاص بهذا الانتيجين. يعني البروتينات بتتعرف لها افينيتي لريسبتور خاصة بيها او بعض الليجند الخاصة بيها. زي بالظبط كده ما هتيجي تعمل ازاي، تلات اربع اطفال تاهوا، والامهات اتسرق منهم اطفالهم فراحوا قسم الشرطة، فالامهات بيعدوا على الاطفال. الامهات دول بنسميهم موبايل فيز، مرحلة متحركة الموبايل فيز، والاطفال دول واقفين ثابتين في مكانه. الامهات دول بيعدوا، كل ام تشوف ابنها تروح تمسك فيه، كل ام تشوف ابنها لان هي عارفاه في علاقة بينهم تروح تمسك فيه. وبالتالي هذه هي فكرة الكروماتوجرافي، ان انا بفصل البروتين معتمدا على تو فيز، موبايل فيز وفيكسد فيز. الموبايل فيز فيها سائل في مجموعه من البروتينز اللي هم الامهات اللي رايحين لقسم الشرطه، الفيكسد فيز معروف فيها كل حاجه، كل معروف فيها ايه اللي انا حاطه فيها، ايه الماده اللي انا حاططها فيها، انا عارفها قبل ما احطها، اللي هم مجموعه الاولاد الثابتين اللي ايه اللي البوليس قبض عليهم وحاططهم وحاجزهم عنده في قسم الشرطه، او الموبايل فيس. اما تعدي على الفيكسد فيس لو حصل رياكشن بين الموبايل فيس والفيكسد فيس، انا ببقى عارف ان الرياكشن ده نوعه ايه وايه نوع البروتين اللي بيعمل هذا الرياكشن. طبعا الفيكسد فيس دي في الكيمياء عندنا بنسميها ريزن، بنسميها ريزن، ولها انواع كتيرة جدا، وبيبقى غالبا بتتكون او بتتصنع من مادة البولي ساكرايد. طيب انواع الكروماتوجرافي كده ببساطة، عندي 3 انواع من الكروماتوجرافي. اول نوع عندي اسمه موليكولار سيفينج كروماتوجرافي. الموليكولار سيفينج كروماتوجرافي بيعتمد على فصل البروتينز معتمدا على السايز بتاع البروتين. ازاي؟ انا قلت لك اي كروماتوجرافي فيه موبايل فيس وفيه فيكسد فيس. طيب الموبايل فيس في حالة الموليكولار سيفنج كروماتوجرافي هو المحلول اللي فيه كذا نوع من انواع البروتينز. طب الفيكسد فيس عند اللي هي ايه؟ اللي هم الاطفال اللي اتحجزوا بقى وتثبتوا في قسم الشرطة. الفيكسد فيس عندي اللي هي الجيل بارتيكل. الجيل بارتيكل يعني ايه جيل بارتيكل؟ يعني كور من الجل انا بصنعها، بتتصنع من البولي ساكرايت سابستنس، كور من الجل انا بصلحها، وهذه الكور انا بعمل فيها بورز، بعمل فيها ثقوب، وهذه الثقوب انا ببقى عارف حجمها قد ايه. طيب هذه الكور يا جماعة اللي هي الجل بارتيكلز دي انا عملت فيها ثقوب وعارف حجم الثقوب قد ايه، بجيب الاناء بتاعي او بجيب انبوبة الاختبار بتاعتي وببقى حاطط فيها هذه الايه الكور او هذه الثقوب دي، يبقى انا كده ايه الفيكسد فيز. اروح اصب على انبوبة الاختبار من فوق الموبايل فيز اللي فيها البروتينات المختلفة. انبوبة الاختبار من تحت طبعا بيبقى فيها خرم عشان ينزل منه السوليوشن، ينزل منه المحلول اللي انا بصبه، ما انا بعمل سيباريشن بفصل. طيب الاحظ ايه؟ الاحظ ان البروتينز اللي حجمها اصغر من حجم الثقوب اللي موجودة في البورز هتدخل وتتحشر فين؟ في البورز دي، فهتتعطل فمش هتنزل من انبوبة الاختبار بسرعة. انما البروتينز اللي حجمها اكبر، اللي حجمها المولكولار ويت بتاعها او السايز بتاعها اكبر من حجم الثقب اللي موجود في الجل، اللي في كورة الجل، هتنزل بسرعة ومش هتعدي ومش هتتأخر في جوه كورة الجل، فهتنزل بسرعة من انبوبة الاختبار واقدر افصلها. يبقى انا كده بفصل البروتين على حسب المولكولار ويت بتاعها. البروتينات اللي المولكولار ويت بتاعها كبير مش هتقدر تدخل في كورة الجل فهتنزل بسرعة من أنبوبة الاختبار. البروتينز اللي المولكولار ويت بتاعه حجمه صغير هيخش ويتعطل في كرة الجل. دي فكرة المولكولار سيفينج كروماتوجرافي. حتى لو بصيت على الرسمة بتاعتها في الكتابة هتلاقيها واضحة جدا، واضحة جدا. كور بروتين في الاول كده عاليه هي حجمها كبير مش هتدخل جوه الجل ومش هتتعطل، هتنزل بسرعه. انما البروتينز اللي حجمها صغير هتخش جوه الجل بورز وهتتعطل. طيب تاني طريقه من طرق الكروماتوجرافي وهي الايون اكستشينج كروماتوجرافي. الايون اكستشينج كروماتوجرافي برضو نفس القصه، عندي موبايل فيز اللي هي المجموعات البروتين اللي عايز افصلها وفيكسد فيز. الفيكسد فيز هنا عندي هي ايه؟ مادة معلومة الشحنات، لا مادة بتحمل شحنات كهربية موجبة او مادة بتحمل شحنات كهربية سالبة، بتتحط برضو في انبوبة اختبار، وانبوبة الاختبار دي بيبقى فيها ثقب صغير من تحت، اعدي عليها الفيز البروتين بتاعتي، الاقي طبعا المادة دي الريزن بتاعي دي اللي هي الفيكسد فيز لو هي عليها بوزيتيف تشارج، البروتين اللي عليها نيجاتيف تشارج هتمسك فيها وهتتعطل ومش هتنزل من انبوبة الاختبار بسرعة، البروتينات اللي عليها نيجاتيف تشارج زيها هتتنفر معاها وهتنزل بسرعة. دي فكرة الايون اكستشينج كروماتوجرافي. يبقى احنا كده خدنا نوعين من انواع الكروماتوجرافي، المولكولار سيفنج كروماتوجرافي والايون اكستشينج كروماتوجرافي. طبعا المولكولار سيفنج بفصل البروتينات على حسب المولكولار ويت بتاعها، والايون اكستشينج كروماتوجرافي بفصل البروتينز على حسب التشارج بتاعها. تالت نوع من انواع الافينيتي كروماتوجرافي وهو تالت نوع من انواع الكروماتوجرافي وهو الافينيتي كروماتوجرافي. بستخدم برضو موبايل فيز زي ما قلنا، وبستخدم فيكسد فيز. الفيكسد فيز اللي بستخدمها بتبقى ليجند، بتبقى ايه ديفرنت ليجند. يعني ليجند يعني ايه؟ بيعتبر زي ريسبتور او حاجه بترتبط بالبروتين. الليجند دي لها انواع كتير جدا، فممكن الليجند بتاع الهرمون هو الريسبتور، الليجند بتاع الانزيم هو السبستريت الليجند بتاع الانتي بودي هو الانتيجين. فانا برضو بجيب الموبايل فيس وبعديها على الليجند وببقى عارف ايه هو نوع الليجند اللي عندي اللي هو في الفيكسد ستيج. لو هو مثلا ايه انتيجين اما بعدي البروتين عليه، لو لقيت حصل رياكشن بين الانتيجين والبروتين دوت، حصل اول ما عدي البروتينز على المكان اللي فيه الانتيجين حصل تفاعل على الانتيجين، اعرف ان فيه هنا بروتين معين خاص بهذا الانتيجين. يبقى احنا كده خلصنا البروتين سيباريشن، وانا هلخص لك كل الكلام اللي احنا قلناه في 9 سطور عشان ما تنساهمش. اول طريقة من طرق البروتين سيباريشن وهي الفراكشنال بريسيبيتيشن باي سولت، بنفصل البروتين على حسب ان السوليابيليتي بتاعتها في السولت سوليوشن. طيب تاني طريقة وهي الدياليسيس، بنفصل البروتين على حسب الموليكولار ويت بتاعتها زي الالتفيشيال كيدني. تالت طريقة وهي الالترا سنترفيوجن، بنفصل البروتين على حسب البروتين ماس اللي هو جهاز الطرد المركزي. الطريقة اللي بعد كده كانت الالكتروفوريسيس اللي احنا بنفصل البروتين على حسب التشارج اللي عليها، والالكتروفوريسيس كان ليها نوعين، ايزو الكتريك فوكسنج بفصل البروتين على حسب الايزو الكتريك بوينت بتاعته، او الصوديوم دوديسايل سلفيت اللي بيكون نيجاتيف تشارج مع البروتين وبيتفصلوا على حسب السايز بتاع البروتين نفسه. النيجاتيف تشارج بتبقى كده، البروتين لو البروتين الموليكولار ويت بتاعه عالي، السايز بتاعه كبير، يبقى النيجاتيف تشارج هتبقى اكتر فيروح للقطب الموجب ببطء. لو البروتين حجمه صغير، الصوديوم ديديسايل سلفيت هيكون نيجاتيف تشارج معاه حجمها صغير فيروح للقطب الموجب بسرعة. بعد كده كان عندي الكروماتوجرافي، ومنها 3 انواع، المولكولار سيفنج كروماتوجرافي، بفصل البروتين على حسب السايز اللي هو البروتين اللي كان بيخش في الثقوب اللي في كورة الجل، والايون اكستشينج كروماتوجرافي، بفصل بروتين على حسب التشارج والبي اتش بتاعته، واخر حاجه كانت الافينيتي كروماتوجرافي على حسب الافينيتي بتاع البروتين للليجند بتاعه. هناخد بعد كده الكونتراكتايل بروتين، وده موضوع سهل وانت عارفه من الفسيولوجي، بس هنقول كده بسرعه في 10 دقائق.